ما نصيحتكم لغالب الآباء والأمهات الذين يهملون تحجيب بناتهم البالغات؟ على كل حال، مسؤولية الآباء والأمهات عظيمة، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيتها وهي مسؤولة عن رعيتها. ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فالمسؤولية على الآباء والأمهات عظيمة. ثم أنت ترى اليوم المساوئ والأشياء المحزنة في ضياع كثير من الفتيات بسبب التساهل في لبس الحجاب. الذئاب البشرية ولصوص الأعراب تنهش من ابنتك، وتنهش من عفاف زوجتك، وتنهش من عفاف أخواتك. الواجب عليك أن تتقي الله جل في علا. قال الله جل في علا: وليدنين عليهن من جلابيبهن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة أكمل عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر النساء تصدقن، فإني أريتكن أكثر أهل النار. وعند أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء بالخروج لصلاة العيد، قالت امرأة: إن إحدانا ليس لها جلباب تلبسه. هل قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلتخرج بما تيسر؟ أجيبوا. قال: فلتلبسها أختها من جلبابها. فلتلبسها أختها من جلبابها. فلتتق الله أيها الأخ الأب، وكذلك الأم، لا تتساهلي في 14 من البنات والثالثة عشر والثانية عشر. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: البنت في 9 امرأة. البنت إذا بلغت 9 سنين امرأة، لأن المرأة قد تحيض في سن 9 أو 10. ثم بعض الفتيات تكون في 9 لكن لها بنية وجسم. ما تقول المرأة: لا، بنتي 9 سنوات صغيرة وجسمها كبير. ما ينبغي، يعبر الفقهاء في مثل هذا أنها مما تشتهى. لذلك ينبغي أن تحرص على بناتك، تلبسهن الحجاب منذ الصغر من أجل أن تألفه وأن تحبه وأن تحرص عليه. إذا عودتها على الحجاب فلا يمكن أن تتبرج بأمر الله. لذلك ننصح الآباء والأمهات أن لا ينجروا وراء القنوات الفضائية ومواقع الإنترنت، فإن دعاة الفساد يريدون أن يفسد بناتنا. ودت الزانية لو زنى النساء جميعا، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء.